هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أراد الله بقوم سوءا سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل. علم. عبد الحميد الحديدي. عبد الحميد الحديدي علم من أعلام الإذاعة المصرية، وواحد من روادها وبناتها الكبار. ولد في ديسمبر عام 1909، تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1931، ثم حصل لاحقاً على دبلوم الصحافة. بدأت رحلته مع العمل الإذاعي منذ عام 1940، حين التحق بقسم الأخبار، ثم أخذ في الترقي إلى أن أصبح رئيساً فمديراً للأخبار العربية والأجنبية عام 1948. نظراً لإجادته لأكثر من لغة أجنبية، عين مراقباً عاماً فوكيلاً للإذاعة للبرامج الأجنبية، وذلك حتى عام 1966، حين عين رئيساً للإذاعة ورئيساً لمجلس إدارتها. بالإضافة إلى دوره التأسيسي في مجال الأخبار والبرامج الإذاعية، يذكر لعبد الحميد الحديدي أنه صاحب فكرة إنشاء معهد التدريب الإذاعي بالإذاعة المصرية. بعد بلوغه سن المعاش ولخبرته الإعلامية الواسعة والعميقة، عين مستشاراً فنياً بوزارة الثقافة وأميناً عاماً للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، كما عمل أستاذاً بكلية الإعلام وكاتباً متميزاً بمجلة الإذاعة والتلفزيون. انتقل الرائد الإذاعي الكبير عبد الحميد الحديدي إلى رحمة ربه في 18 من سبتمبر من عام 1979، عن حوالي 70 عاما. مثل. زي الحديد يقطع بعضه. مثل من أمثالنا الشعبية يضرب للأهل والأقارب أو للأصدقاء أو أصحاب المهنة الواحدة، وذلك عندما يسيء بعضهم إلى بعض إساءة بالغة لا يستطيعها البعيد أو الغريب عنهم، فيكونون بذلك مثل الحديد لا يؤثر فيه ولا يقطعه إلا الحديد ذاته. والمثل بصيغة أخرى: زي الحديد نقطع في بعض. علم. الحديد في أجسامنا. عنصر الحديد هو المكون الرئيسي لكريات الدم الحمراء، كما يدخل في تركيب كافة خلايا الجسم ويلعب دورا هاما في تنشيط وظائفها. يؤدي نقص الحديد إلى ضعف النمو الجسماني وإلى الخمول وضعف القدرة على التعلم وزيادة نسبة الإصابة بالأمراض. أفضل مصادر الحديد هي الكبد واللحوم والأسماك وصفار البيض والبقوليات والبذور الزيتية. توجد أملاح الحديد أيضاً في أكثر أنواع الخضروات، وخاصة الخضروات الورقية الداكنة، كما يوجد في الفواكه الطازجة وبعض الفواكه المجففة. تناول فيتامين جيم وخاصة البرتقال مع الغذاء المحتوي على عنصر الحديد يساعد الجسم على امتصاص كمية أكبر من هذا العنصر والاستفادة منه. مشروب الشاي يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد، ولذا ينصح بعدم شربه إلا بعد الطعام بنحو ساعتين على الأقل. طرفة.